لأنها لا تعرف الله العظيم. الذي يعرف الله شو بيقول لي؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لو يعرف ربنا ويحبه ما كانش يقلق أبدا. ليه؟ لأنه عارف أنه لا يجري في الكون شيء بغير إذن الله حبيبه. فكل ما يأتيه من حبيبه حبيبه. مين اللي يقلق بقى؟ اللي عامل عمله ومستني ان ربنا ينتقم منه. هتقلق ليه؟ يجي لك مشاكل ويقول ما يجي يا عم، اهلا وسهلا، انا راضي بقضاء الله. لو قطعني حتت برضه بحبه. هي دي القضيه. من الاخر انك انت ما تعيشش ابدا حين يحصل في قلبك يقين بالله. الراجل ده عايز يسالني سؤال، يقول لي بالله عليك قول لي بسرعه اجيب اليقين ده منين؟ موجود في طنطا ولا في القاهره ولا فين بالظبط؟ في اي اجزخانه ولا سوبر ماركت؟ قول لي اعرف كتاب ايه؟ احفظ ايه؟ اجيب الدواء ده منين؟ الدواء بتاع القلق ده اليقين اجيبه منين؟ اقول له ببساطه اليقين ده ما يجيش بحاجه خالص الا بزياده العباده واعتقاد صحيح في الله. ابراهيم لما قال لربه رب ارني كيف تحيي الموت، ربنا ما قالش لابراهيم يا ابراهيم قل يا رب ونجيك، بل كلفه ببعض الاعمال. قال له ايه؟ خذ اربعه من الطيب فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيرا. هل اربع طيور واقطعه البحر واقطعه ويطلع اربع جبال شغل شغل عشان يحصل اليقين. نحن نعيش في عصر للاسف الشديد فقدنا فيه العلاقه مع الله. صح، بالله عليك اخر مره ختمت القران كانت امتى؟ في رمضان. مش عارف تكتب لي اخر مره صليت القيام 11 ركعه في جوف الليل كانت امتى؟ رمضان برضه. قل لي بالله عليك اخر مره قلت الباقيات الصالحه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. شويه اكثر كده قد ساعه ذكر لله. بالله عليك كانت اخر مره فاضت عيناك بكاء من خشيه الله كانت امتى؟ اخر مره دقت حلاوه الايمان وحسيت بسعاده الطاعه كانت امتى؟ انت فين؟ انت ايه يا خسر قلبك؟ يا صبرك عن الله يا اخي، يا بعدك عن الله، فين عبادتنا؟ فين طاعتنا؟ فين قرباتنا؟ فين اخلاصنا؟ فين ثبتنا؟ فين حبنا لله؟ فين طاعاتنا لله؟ فين؟ عايزين ناكل ونشرب وننام ويدوب بنأدي الفرائض ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآخر عايزين ربنا يحبنا ويرضى عنا. إزاي؟ وهو بيقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. في الحديث القدسي آخر تصدقت بنص مرتبك، نص مالك اللي تملكه. ما حصلتش أبدا. أبدا بننفق الفتاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. عايز يقين لازم عبادة، وعبادة مركزة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه. الناس اللي كانوا بيصلوا وبطلوا صلاة ليه؟ لأنه كان مواظب على صلاة الفرض وبس. بدأ أول ما صلى صلى في الجامع، شوية تفريط بقى يصلي في البيت، شوية وبطل صلاة خالص. لا، ما هو الإنسان لو واظب على صلوات النوافل يحصل التفريط في النوافل ويرجع ويفرط ويرجع، لكن الفرض لا يمت. اللهم استعملنا في مرضاتك يا رب. الشاهد أن الغلام أراد حصول اليقين ليعمل لله. قال اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله؟ أمر الله الأمر الثاني.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أنا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فين إفشاء السلام؟ فين النهارده فرقة الموظف دي يرفع التليفون يقول أيوه ليه ما كنا بنقول سلام عليكم؟ إيه اللي قال؟ إيه اللي قال؟ ترفع سماء التليفون ألو؟ ألو إيه؟ سووه. لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفشوا السلام، أفشوا السلام لكي تتحابوا، لكي يؤلف الله بين القلوب. الجانب العاطفي في الدعوة مهم جدا، مهم جدا. جانب الهدية، الهدية البسيطة. كتير ضربت المثال ده يا شباب، أن بعض الناس يحتاج لمجرد كلمة طيبة، كلمة طيبة تجد جندي من جنود الدعوة يحمل الدعوة وحده. وضربت مثال لذلك، زي مكنة ضخمة جدا وبتشغل مصنع كبير، فجأة المكنة تعطلت، المصنع تعطل، جابوا المهندسين ويدوروا ويبحثوا، والأخير لقوا صمولة. المكنة محتاجة إيه؟ صمولة بثلاث تعريف. فالمهندس مسك الصمولة وقال ياه هي دي. في بعض الناس محتاج صمولة، محتاج إنك تجيب له إزازة ريحة تديها له دي. مش محتاج أكثر من إنك تحضنه وتقول له بحبك. تقول له بحبك على إيه؟ ده حريف ومدخن ويبص لنسوان. أقول له بحبك على إيه؟ أقول له بحبك أدور على جانب يتحب منه، كأن يكون بيصلي في المسجد. أنا بحبك في الله عشان أنت موظف على صلاة المسجد. ينفع لي؟ كتير جدا تلاقي واحد حليق ومدخن وكذا وكذا وما بيفوتش صلاة الفجر أبدا، اللي بتفوت كتير من الناس. صح؟ أحبه من الجانب ده ولا ما أحبوش؟ كتير من الناس بيتبادر بيه كل يوم يعمل خير جديد ويتقبل خير جديد. محتاج بس صمولة، أي حاجة بسيطة تثبته وتعينه. الجانب العاطفي في الدعوة مهم جدا وخطير جدا إلى أبعد. ثانيا، أفضل من الوكاية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. المال فتنة الجاه وحب الظهور وحب الشهرة إلى آخره. تعالوا نتحدث عن الفتن الواقعية، ده الكلام ده بس. لكن النهاردة بقول لابد أن تكون واقعيا في الدعوة. إن كثيرا من الذين لا يريدون الواقعية يظنون أنهم يستطيعون أشياء وهم غير واقعيين. لذلك سرعان ما يفشلوا في الدعوة ويضيعوا وتضيع الدعوة بهم. لذلك هذا رجل الله كان واقعي جدا، قال له أنت اليوم غير أفضل مني. ده مش صواب، ده اعتراف بالحق. والاعتراف بالحق إيه؟ لا مش فضيلة، فريضة. الاعتراف بالحق إيه؟ فريضة. لا واجب عليك تعترف بالحق، مش فاضل منك إنك تعترف بالحق. الرجل الراهب، انت معايا يا شباب ولا عايزين تروحوا بقى؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد. ممكن يكون الراهب كان عنده 60 70 80 سنه والغلام عنده 9 سنين. الراهب عبد ربنا 50 سنه والغلام لسه بيتعلم، ومع ذلك بمنتهى الصراحه والصدق والوضوح يقول للغلام أنت اليوم أفضل مني. ليست العبرة بمن سبق، ولكن العبرة بمن صدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. مش قضية التزمت إمتى والتزمت مع مين وشفت مين وسمعت مين، لا، وإنما قضية كيف صدقك في هذا مع الله. صلاح في الدعوة والواقعية في الدعوة. الراهب ما قالش لا ده غلام صغير ولو قلت له كده يفتن يتكبر، لا لا لا سيبه خليه كده على عماه لا ده يبقى حسد. يبقى ايه؟ حسد. حسد لازم يبقى واقعي يلو، وتحميل المسؤولية يفجر الطاقات. انت دي استفيدها في تربية اولادك دي، انك لما تحمي ابنك المسؤولية هو هيبقى راس وهيبقى الدفع. لكن طول ما انت بتقول ده صغير ده ما ينفعش، ده مش قدها، هيفضل صغير. لكن لما تكبره يفرش. ايوه تجعله يعتمد على نفسه بعد الله، ويفجر طاقاته وتكتشف مواهبه وقدراته. علم الولد من صغره ان يكون مسؤولا. وهذه هي تربية الراهب للغلام. قال له اي بني انت اليوم ايه افضل مني ايه مني. الغلام اللي بيبص للراهب كده افضل منك انت؟ اه مني. ما قالوش يا بني انت اليوم غدر عند الله، يبقى برضه حسود. ما قالوش يا ابني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انت كده وصلت وخدت كل اللي عندي روح بقى، لا ده جابها له على بلاطه. انت اليوم ايه افضل مين، ويحمله المسؤوليه بقى. وانك ستبتلى. الخبره ادام وصلت للدرجه دي يبقى لازم هتبتلى. قال الله ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم بأساء وضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الغلام أول ما بدأ طريق طلب العلم الضرب، وده إيه؟ بدأ على قده. لكن لما حصل له اليقين قال له تبتلى بس بقى. عشان كده بنقول ان الرجل اللي دخل المسجد يصلي لاول مره استرق جزمته ده ايه؟ ابتلاء. حاجه من اثنين، يا يقول والله ما انا ركعها ثاني ويروح ينقلب على عقبيه خاسر الدنيا والاخره، او يقول الحمد لله هي جايه من الحرام راحت في دهيه خلصنا منها. يفهم الابتلاء بقى. عشان كده قال له وانك ستبتلى، ما قالوش قد تبتلى، لعلك تبتلى. ودي اللي قلنا الخبره اللي بتفهمه دي مع الواقعيه اللي ما تخليش الاخبار بالابتلاء ما ينافيش اللي قلنا عليه اللطف والتلطف والرفق في الدعوة الجانب العاطفي. يعني قوله انك ستبتلى ما فيهاش قدح في الاخبار، لا. ده ربنا لما قال لموسى عليه السلام اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا، ربنا دله من القول اللين انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. وده قول لليين، ربنا قال لهم قولوا له كده، اللي قال لهم قولوا قول لليين. فيبقى الترهيب مش تشديد في الدعوة ولا عنف في الدعوة ولا مجانب مش واقعي في الدعوة، لا ده واجب. عشان كده الحكم مش ليك ولا على هواك، الحكم للعلماء، العلماء بأمر الله. أيها الأحبة في الله، قال وإنك ستبتلى. إن هذا القول لم يكن تنفيرا للغلام وتخويفا بل لشد الأنس ولتقويته ولتهيئته لتلقي الأمر. إن رسول الله يا عم صلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام لما بشر بالنبوة بشر بالبلاء، قال انك نبي هذه الامه ليتني اكون حيا حين يخرجك قومك. قال او مخرجي هم؟ قال لازم ابتلاء. قيل للامام الشافعي احب اليك ان يمكن الرجل او يبتلى؟ قال لا يمكن قتلوا ذلك. ذلك ينبغي أن نعلم هذا، أن الإخبار بهذا من مستلزمات السير إلى الله، لازم لتهيئة النفس على تلقي الصدمات. إنك أنت كنت ملتحي وكنت بتمشي مع بنات وبتسهر على القهوة وبتلف على النواصي وكنت ترجع البيت الساعة 2 بالليل تخبط أبوك يفتح لك، أنت تأخرت لي يا ابني بس قلقتني عليك. قل له فين أمي؟ فين أمي بس؟ يلا قول لها تقوم تحضر لي العشاء على ما أدخل حمام. عادي جدا النهاردة بعد ما استحييت وقصدت ثوبك ترجع الساعة 12 بالليل فين؟ امشي روح ما تحت كنت. لا امشي روح ما تحت كنت. لا طب ما انا كنت وحش وكان الكل اللي يريح مني ايه اللي كرر؟ ستبتلى المدير اللي كان بيحبك وما يقربك وبيعملك بعد كده يقول لك روح بس عشان انت بس ما تحش وشك ايه وتصفي وتنقل وتخصم منك الحوافز ويقلل منك العائل اللي مش عارف ايه اي كله كده. لازم تعد نفسك يوم ما تبدا تلتزم دين الله وتسير في الطريق الى الله انك ايه ستبتلى. لازم بس كله بحساب، حتى الشوكة يشاكها يحط بها من خطاياه ترفع بها درجات عند الله. عشان كده لما جه الاثنين والتابعين يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية وقف اصغر القوم اسعد ابن زرار، اسعد ابن زرار قال يا قوم اعلموا ان معنى بيعتكم هذه ان تحضرهم السيوف وقصد خيالكم وان ترضيكم العرب عن قوم واحده، فاما انكم قوم تصبرون لذلك واما تخافون من انفسكم خيفه فمن الان تبينوا فهو اعذر لكم عند ربكم. واضحه ولا ترجم؟ لو صار صلى الله عليه وسلم اليوم كده انتوا مفكرين انتوا جايين بتبيعوا النبي وهتاخدوه؟ يعني العملية بقى رحلة جميلة وطريق لطيف وحاجة حلوة اوي؟ لا لا، ده كل الناس هتعاديكم وهتتقتلوا وهتتضربوا وهتطلعوا من البلد. تقدروا تصبروا الدين بيعوا، وانت يبقى من الان قول احنا مش هتساعد. ولكن شوف الرجالة بقى، فقال اكبرهم امس عنا يدك يا اسعد، فوالله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستفيلها، لا نقيلها ولا نستفيلها، اننا ابناء الحروب ولسناها كابرا عن كابر. ايوه قل لي طيب انا الحمد لله بقى كويس ان انت قلت لي ايه من دلوقتي. لا انا ماليش دعوه بالطريقه، انا مش عايزها. اقول لك لا، ما انت كده خصصت الدنيا والاخره، في الدنيا عيش جبان وفي الاخره جهنم. لا ده انت اشاه ومر اداها الف مره، ده انت اسد ولا ما تعرفش ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيربي على كده، عشان كده محتاجين نربي ولادنا تربيه القاده لا تربيه الاتباع، تربيه الساده لا تربيه العبيد، تربيه الرجال لا تربية الهمج الرعاع. تربي ابنك على انه راجل، تربي ابنك ده على قول ابي مسلم الخولاني، ايحسب اصحاب محمد ان يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رسالة. راجل لازم تبقى راجل يا اسد يا ابن الاسد، لازم تعيش لدينك ولربك ولرضا ربك. بزعل قوي من شاب احفظ يا ابن القران مش قادر. قوم الليل مش قادر، مش قادر ليه؟ لازم تشد من قدر نفسك وتقف على رجليك، تعلم شعيري، تحفظ القران، تقوم الليل، تكثر من العبادة تنتهي في الدعوة الى الله. ليش؟ هو ده دورك الواجب عليك النهاردة. الواجب عليك النهاردة طلب العلم في الدعوة الى الله العبادة. هو ده دورك الواجب عليك النهاردة اللي تثبت فيه رجلك. وانك ستبتلى. بس وانك ستبتلى. الجانب الاخير وهو الجانب العقلي. فان ابتليت فلا تدل عليه. الاخذ بالاسباب مع عدم تعلق القلب بالاسباب بل تعلق القلب بمسبب الاسباب. ما تتعرضش للبلاء ولكن اسال الله العافيه. احبتي في الله انتبه. قال ان ابتليت فلا تدل عليه. اخذ بالاسباب. ما تقولش ان انا اتعلمت. ليه؟ قال لك لاولا لدفع البلاء بالاخذ بالاسباب. اثنين لعدم التعرض للبلاء ففيها نوع تقاوم على الله. عارف الرجل اللي قال يا رب احببتك حبا فكيف ما شئت فاختبرني. واحد عجبته نفسه كده وشاف ان هو راجل في جوه فقال له رب انا بحبك. بحبك قوي. واللي انت عايزه اعمله فيا برضه بحبك. فابتلاه الله بحصر البول. طب خد دي. فكان يبكي ويمشي في الازقة يبحث عن اطفال الكذابين يقول استغفروا لعمكم الكذاب. مش قدها. ما تتقابل البلاء. فاسأل الله العافية. ما تقولش لا انا اتاها بقى واقف وقراش ما تخافش علي. لا لا لا لا. القلوب تتقلب. من اخطر عجائب القلوب. تقلب القلوب مع الذنوب. انظر الى قاتل 99 نفسا. ذهب ليتوب. فاذا به يقتل الرجل المئة. وصلت? رايح يتوب. الرجل رايح ايه? يتوب. بيقول للعابي انا عايز اتوب. قال له ما نفس. عمل ايه? قادر. بقى ده عايز يتوب ده? عايز يتوب لكن انقلب قلبه فعفى الله. فما تأمنش على نفسك. لما تبطل تدخين اللهم توب على عفوات المسلمين. ما تقعدش مع مدخنين. لما تبطل ماشي مع بنات غير الشكل وما تقفش عن نفسك. لما تبطل سماع اغاني لو راكب ميكروباص ولا بيزور وسمعت موسيقى انت ما تعرضش نفسك للبلاء. ما تعملش مشاكل لانك مش قدها. ادفع البلاء جهدك بالاسباب واعلم ان الذي يدفع البلاء ليس الاسباب وانما الله. لما ابنك يمرض الله ما شاء الله انا مرضى بالدنيا. احد الاخوه مريض في العنايه المركزه وبعت رساله بيسلم عليكم وبيطلب الدعاء اللهم اشفيه ومرضى بالدنيا. اللهم اشفيه بشفائك وداويه بدوائك وارفع عنه بلاءك وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. نعم اخوتي في الله. لما ابنك يمرض ويتعالج ويشفى مش الدواء اللي شفاه ولا الدكتور اللي شفاه. الشافي هو الله. دي اسباب مش الوظيفه اللي بترزقك ولا الدكان اللي بيوكلك ولا الشركه اللي بتصرف عليك ولا جهدك وعرقك وشهادتك اللي بتجيب فلوس ولا حالتك. كل دي اسباب والرزاق هو الله. قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. لذلك هنا ما تعلقش قلب الرجل بالاسباب. لما قال له ان ابتليت فلا تدل عليه. الغلام بعد كده عمل ايه? دل عليه. الملك شاد وعذبه. جاب الكلام ده مين? قال له من الراهب. راهب فين? في المكان الفلاني. جابوا الراهب. هتسمع معانا القصة دلوقتي ان شاء الله. ما اظنش دلوقتي. ما بدي اجيبها ان شاء الله. طب صلي. والله انا احبكم بالله. بس خايفة تتهاوا مني. قالوا ايه? لما جه الراهب ودخل على الغلام ما بصلوش كده وقال له كده برضه? قالوا سايل لك طلعت علي البص. ما حصلش ولا عاتبه بكلمة أبدا. ليه؟ لأن قلبه ما خدش متعلق بيه. لو قلبه متعلق بيه كان ايه؟ كان عاتبه سبحانه وتعالى. شيء قال له فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه الذي ولد أعمى مش عينيه مفتحة وعمي، لا ده اتولد أعمى، ومع ذلك الغلام كان يجيله يوم ربنا يشفيه ويرد عليه بصره. سبحان الله. يبرئ الأكمه والأبرص. البرص مرض جسدي لم يوجد له علاج إلى اليوم. كان ربنا موفق الغلام يدعيله ربنا يشفيه ويداوي الناس من سائر الأدوار. فسمع جليس للملك كان قد عمي. الأمور بتنتشر بطريقة عجيبة. الولد كان قاعد في البلد الغلام يبرئ الأكمة والأبرص ويداوي من جميع الأدواء، يداوي الناس. خدمة المسلمين سبيل دعوة ونشر دين. يا شباب، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم تطرد عنه جوعا، إلى آخر الحديث. حديث طويل، لكن خلاص الكلام إن إدخال السرور على مسلم من أحب الأعمال إلى الله، والجزاء من جنس العمل. عارف لما تكون مهموم وفي موضوع القلق راسه متضايق، روحي شوف ناس حزانه ادخل السرور عليهم، يعني مثلا يتامى. واحنا كتير للاسف الشديد بنتصرف غلط باليتامى. تروح واخد لهم ايه؟ اللبس القديم بتاع ولادك والجزم اللي صور عليهم وتروح توديها لليتامى. ليه؟ ليه؟ ليه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني يعني في يوم خد كيلو شوكولاته. قال لي يا عم بس هم ياكلوا عيش وجبنه. شوكولاته ايه؟ قال لا هم ما لهمش نفس ياكلوا شوكولاته. وجدوه وتفاح ونجيب لهم في عز. ليه لا؟ ليه لا؟ نجيب لهم. ممكن لما تدخل، والله يا شباب والله هذا حصل، انني دخلت بتفاح كيلو تفاح خمس تفاحات على اسرة فقيرة. المرأة الارملة كادت تجهني: تفاح تفاح تفاح يا اولاد تفاح. سبحان الله، فرحة تجعل الانسان يبكي. لما تدخل السرور على الناس ينزل الله على قلبك السرور. أحب الأحمد إلى وسرور تدخلها على مسلم، على مسلم. يا مناس من قريبك وأرحامك لو رحت زرتهم يطيروا بالفرح. روحي روح زرهم. أمك ست كبيرة لو رحت جبت لها خاتم ذهب ولا حلق بسبعين جنيه ما تنامش الليل تحيك. صح كده؟ لا نمشي متوقع. قلت يا عم اللي عندها 70 سنه ده ايه؟ هتموت يا حبيبي، هتموت وانت هتوريه سؤالها. قالها هتفرح تدخل عليهم سرور، سرور تدخلهم على مسلم. ادخل السرور على زوجتك. قالها هيقف لو ابتداء من نفسك مره كده قلت لها تعالى اما نروح نزور والدتك والدتك، لانها كل مره بتتحيل عليك شهر عشان تروح له. صح كده؟ داخل عليها سرور. ليه؟ ولاك وهكذا. خدمة المسلمين سبيل دعوة ونشر دين. وعشان كده لما يجيلك واحد يقول لك: يا عم الشيخ انا عندي سؤال، انا طلقت امرأتي. فرصة. قل له تعالى انت بتصلي ولا بتصليش؟ مش على طول تقول له روح لازهر قاعدين تلعبوا بالطلاق؟ معرفش. اجري وربنا نزل الصلاة ليه بقى؟ ليه القسوة ليه؟ المهم ان الغلام كان بيعالج الناس بكام؟ مفيش مفيش مكان. الخلا انتشر، كل الناس عرفت. ولقينا انبه على حاجه كتير، يجي لنا يقول لك في المحله طلع راجل بيعالج بالقران بيعمل عمليات ومش عارف ايه، مش كده القصه دي؟ والطنطا مش عارف في القرشي، صح كده؟ في واحد مش عارف بيعمل ايه، ودلوقتي لسه اليومين دول في بنها في واحده مش عارف بتعمل ايه وايه وايه وايه. كل ده بينتشر بالباطل يا جماعه. لحد بيعمل عمليات ولا حد بيشفي ولا حد بيعالج، كل دول دجالين كذابين لانهم يلعبون. والشافي والله قل لي عمده انا ابن عمي، والله ابن عمي بعيني انا دي رحت معاه شايلينه ليه يا ماشي؟ اقول لا مش كده القضيه. ايه؟ ان معظم المرضى مرضى نفسيين، 90% من المرض ايه؟ نفسي. فهي الدجالة دي او الدجال لما يوهمه انه تعالج وان هو مش عارف ايه خلاص يرجع سليم بالوقت بالوقت. وده حاصل بدليل ان بعد سنة من العمليات اللي عملها بتاعت محلة كل العيانين رجعوا عيانين تاني. حصل؟ ايوه. وفيكم شهود عارفين الثاني. سيبك من الكلام ده، المهم ان القضية دي بتنتشر جدا. ففرصة للدعوة الغلام الحصل بايع عليه سمع كليس الملك. ايه اللي حصل بقى كليس الملك؟ فاتاه من كل صنوف الناس، راح واخد له عربية رولز رايس وفيلا في الساحل الشمالي ومليون جنيه وشوية ذهب وشوية لبس مستوردين من ايطاليا ولندن وباريس و و و من كل صنوف المال. وقال ما هؤلاء لك اجمع ان انت غيثني. خلي بالك الاغنياء اللهم قنا شر الغنى والاغنياء، اللهم انا نعوذ بك من شر المال والاغنياء. الاغنياء لما يجي يتصدق يعني مثلا ايه، هو يروح يشتري عربية ب200,000 او ب100,000 ب60,000 جنيه. 60,000 جنيه في عربية النهارده بقت اوفر ايه؟ عادية جدا تشتريها ولا ايه؟ 60,000 جنيه تشتري عربية، ولما تيجي تقول له تصدق يطلع لك 100 جنيه. يلا 100 جنيه ده انت دافع في عربية كام؟ 60,000. طب ادفع بالله 1,000. هو دايما زي ما قلت كده ان احنا بنستكتر على الفقراء انهم يبقوا زينا، صح كده؟ يعني حتى لو واحد فقير طلب لبس نقوم نروح نجيب له بوبلين وكاستور، نجيب له ملسوم ناقص شويه حاجات. لكن انت لما تشتري تنزل سرق البورصه طنطاوي مش كده؟ ازاي؟ ليه؟ ليه نمتحن الفقراء؟ ليه الفقراء ما يعيشوا زي ما احنا عايشين؟ وياكلوا من اللي احنا بناكله؟ ويلبسوا من اللي احنا بنلبسه؟ ليه دايما ما نحبش ان بيوت ربنا تبقى افضل من بيوتنا؟ ليه ما نعملش حمامات المسجد برضه سيراميك وسخن وبارد؟ ليه ده؟ ليه ده؟ ايه المانع يعني؟ ان نعمل في حمامات المسجد حمام فاضي عشان الناس الكبار العواجيز اللي ما بيقدرش يقعد على عرافيصه يستريح. ليه ده؟ ليه المانع ان احنا ندرس مساجدنا بسجاد؟ ما هواش شرف، ولكن اللي قلنا بقى ايه؟ بقى واقعنا وبقى شيء ايه؟ بيوتنا. وننظف مساجدنا ونقيل وننفخ لله في سخاء زي ما بننفخ على انفسنا. لكن هو ده منطق الاغنياء، قال له ما هنا لك اسمع، قال له يلا قع كل ده عشانك. ده الله في الأغنياء كده، إن أنت شفيتني. هنا عدة فوائد لكن الأمر يطول، أختصر بس عشان ما سيبهاش كده معلقة. أول فائدة، ماذا قال الغلام؟ قال أنا لا أشفي أحدا إنما الشافي هو الله. قال له إيه بالنسبة للفلوس؟ للغني، لليك الملك. قال له ما ها هنا لك، أسمع هذه المال، إن أنت شفيتني جزئية المال، إن أنت شفيتني. الغلام قال له أنا لا أشفي أحدا إنما الشافي هو الله. طب جزئية المال الغلام قال إيه؟ ولا حاجة. ده قال له أنا بعالج لله، شيل فلوسك بلا قرف. حصل كده؟ أبدا. ما قالوش طيب طيب طيب سيب الفلوس على جنب، إحنا هنجدد بيها مسجد عبارة عشان نكبره شوية عشان الإخوة. أنا فرقة في سبيلنا، هل كده؟ لا لا. قال له إيه ما هنا لك أسمع دي؟ عينك تساوي كام؟ حصل؟ ما جاتش سيرة الفلوس خالص، ودي عباد فتنة المال، إسكات اللسان عنها مدحا أو ذما، وكف اليدين ضبطا أو طلبا، والسلامة منها جمعا أو تركا. هو ذا الموقف من المال، من الفلوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى تطعمها. قالوا أو من قلة النحو يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غساء كغساء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليحذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذا دخل حب الدنيا القلب أفسد الدين. إذا دخل حب الدنيا القلب ضيع الدين. إذا دخل الانهماس على طلب الدنيا القلب ساءت الخاتمة. الغلام لم يتكلم عن المال كلمة، وذا الموقف الصعب من المال. قيل للإمام أحمد الرجل يملك 1000 دينار ويكون زائدا؟ قال نعم. قيل كيف؟ قال إذا لم يصح، إذا زادت ولم يحزن إذا نقص. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عزمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ومن كل بلاء وفتنة عافنا. نعم يا شباب، الفلوس النهاردة اللي بقت إله معبود لكثير من المسلمين. الاهتمام البالغ، تقعد قاعدة الكلام عن البورصة والأسهم والعربيات والأرض والعمارات وأسعار السوق وإيه ده؟ عن الفلوس تقعد قاعدة. عشان كده قلت إن التلفزيون خطر وفساد في البيت نتيجة الإعلانات. لما تقعد زوجتك قدام التلفزيون كده وتشوف اعلانات بالسيراميك، شركه واثنين وثلاثه ورا بعض، صح؟ تكره حمامكم، صح ولا لا؟ ترجع البيت انا بقيت اكره الحمام. ليه؟ ده منصه حمام، عايزين نغيره بقى، صح كده ولا لا؟ يا ستي الولاد عندهم امتحانات، وبنصرف كل شهر قد كده على كرسي خصوصيه، وعايزين ناكل، سيبك من الحمام دلوقتي. الواحد من الناس يكلف الحمام 10,000 جنيه عشان يقعد فيه 10 دقايق كده حوالي. ده عكس سبحان الله. ويفرش الورد حب في الدنيا. قول مين في الدنيا النهارده عنده عربية ومش عايز يغيرها؟ ما عندوش عربية وما يفسوش يبقى عنده عربية. مين هذا؟ ما نفسوش يغير الشقة، ونفسه في لبس كذا وفلوس كذا وأرض كذا. حب الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا فتنة فتنة. الغلام كان يلاقي الدنيا بحساباته، موضوع مخاطر نتكلم عنها بمدح ولا تغفر، ده الفلوس انت بتكتير ولا شوية ولا خدها ولا سيبها ولا تمزح ولا ما تمزح، مش موضوع عنها. هي دي القضية. الإمام أحمد لما كان ماشي وجسمته قطعت قالوا له لو جئناك من علينا خيرا من أهل البيت، قال يا بني إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل. قال له يا ابني الإمام أحمد ماشي فالجزمة بتاعته اتقطعت، قالوا له عايزين نجيب لك جزمة كلاس من أمة 600 جنيه، عايزين نجيب لك كرسي هديبة، عايزين نجيب. قال له يا ابني جزمة إيه؟ ده هي أي حاجة كلها يومين ونموت وندخل الجنة، خليها نخلص تمشي وحاجي. لو ده صار منطقنا نعيش السعادة الكبرى. انك كلتها بجبنة كلتها بلحمة ما تفرقش، ده بالقرب يومين ونموت وندخل الجنة بالزوجة اللي تتزوجها بيضة سودة طويلة قصيرة رفيعة تخينة مسكينة، هاي حاجة توفرنا كلها يومين ونموت وندخل الجنة. الشقة ضيقة وسعة كبيرة صغيرة عوية حرب كلها يومين ويدخل نفسيه ضمن همك. حفظ قديم القرآن همك بالقراءة كل يوم، قديم المصحف همك كل ليلة بتقوم كم ركعة همك، يسألك شغال في الذكر ولا لا همك، ذنوبك شفت منها ونص منها ولا لا، هي دي الهموم الحقيقية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الآخرة همه جمع الله عليه شده وجعل إله في قلبه وأتته الدنيا وهي راحة. شوف أنا أهم كلمة كلمة غناه في قلبي. يا ناس يمشي الشارع فرصة ويقف قدام الباترينا كده ويشوف مثلا سويتر او قميص او بنطلون ب 620 جنيه يوم يبص البنطلون كده يا بنطلون شفت، ويروح ماسك بنطلونه كده مش شافه 12 جنيه. اما الموحد الذي غناه في قلبه يبص على الحاجات دي يقول اعوذ بالله اللهم ارزقنا الجنة ومصدر قرونات الجنة بشكل غريب. يا بنات دخل زيارة في شقة عند واحد غني لقاها واسعة وسجاد رجليه بتغرز فيه، هي دي الناس اللي عايشة الواحد النهارده كده بيشتغل، لكن الموحد بغناء في قلبه والمسكين هيتحاسب على كل ده في يوم تدنو الشمس من الرؤوس. الحمد لله الذي عافانا مما انتهى في دي وجعل غناه في قصدك، ما يتطلعش الى الدنيا ابدا. اما الثاني ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه قدام عينيه على طول شايف نفسه فين ساكر. لما كنت بتتشعلق في الاتوبيس او شمل وتقول يا رب شفت عجلة بس الواحد يبقى كده ملك ماشي لوحده اداك عجلة انت من جديد متشف، تقول يا رب يعني متسكي يريح رجلي بس من البداية اداك متشف على طول شايف نفسه ايه فايش. عدت من جنبه عربية شفت اربع عجلات تكن من الحر والبرد برضه عربية يا رب، اداله عربية 28 عدت من جنبي بيزوق فرس. هي دي الركوبه بقى بيزوق اداله بيزوق. مش هنخلص والله. ولو اداله مرسيدس واخر موديل هقول لا لا لا لا هي العربيات ما تنفعش في مصر هي طياره. جعل فقره بين عينك على طول شايف نفسه فقير. كان ساكن في صنابيط. ابي حط حته كده جنب طنط. جه لا كمان لا لا لا لا لا انا عايز بقى القاهره. غير لا لا لا لا لا, لا. عايزين حته برضه انضف وارقى من كده. فقره بين عينيه من كانت الدنيا امنه. دي الفايده الاولانيه. اسكات اللسان عن الدنيا وكف القلب عنها. اثنين قال انا لا اشفي احد. الدليل جاي فيه عمية. والشاب الغلام داعية. فرأى عمى قلبه قبل عمى عينه من كلامه. ان هزت بيتاني فاهتم بعناد الاهم اللي هو قلبي قبل العين. قال انا لا اشفي احدا انما شافي الله. فان انت امنت بالله دعوت الله لك فشفاك. هي القضيه في الدعوه قضيه مركزيه. الدعوه ايها الاخوه قضية لها بداية ونهاية. وبين البداية والنهاية خطوات. لكن تحتاج الى علم وخبرة. الغلام قال له انا لا اشفي احدا انما الشافي هو الله. دي احد ثلاث كلمات استعملها الغلام. اول شيء الشافي هو الله. اثنين الكافي هو الله. والثالث بسم الله. عايزين نعرف معنى الشافي الكافي الله. هذا ما سيكون في لقاء قادم. اكتفي عن هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واختم بقولي اني والله احبكم في الله. جزاكم الله خيرا.